رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. باب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض، ليذكر فيه شيئا من الأحاديث الواردة في الفرائض في قسمة التركات ونصيب كل وارث. والفرائض ما وكل الله قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وإنما تولاها بنفسه جل وعلا. ففيها الآيتان في صدر سورة النساء، والآية الأخيرة التي ختم بها سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والآية الرابعة أو جزء منها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه جمعت، هذه الآيات الثلاث جمعت أحكام الفرائض بالجملة، جمعتها، ما بقي منها إلا التعصيب أو بعض التعصيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرائض حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها، وذكر أنها أول علم يفقد في الأرض، حتى إنه لا يوشك أن يسير الراكب كذا وكذا يبحث عمن يقسم له فريضة فلا يجد. فينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يتعلمها ويتقن مسائلها، وهي محدودة والحمد لله، ومحصورة وليست متشعبة، والخلاف فيها قليل جدا، لأن جلها منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، وما نص عليه في كتاب الله فلا إشكال فيه والحمد لله. اقرأ. الفرائض جمع فريضة. جمع فريضة بمعنى مفروضة، والمفروض المقدر. يعني فرائض جمع فريضة، فريضة وفريضة وفريضة تجمع على فرائض، بمعنى شيء مقدر، يعني فرضه الله قدره الله. نعم. لأن الفرض التقدير، فكأن اسمها الفرض يطلق على معاني متعددة، منها التقدير بقوله تعالى: نصيبا مفروضا. نعم. فكأن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وتعريفها شرعا: العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. وتعريفها شرعا، تعريف الفرائض، ليس المراد بها فرائض الزكاة أو فرائض الصلاة، وإذا قيل الفرائض فالمراد بها العلم بقسمة المواريث، إعطاء كل ذي حق حقه. والأصل فيها الكتاب، بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الآيتين. والأصل فيها الكتاب والسنة. الكتاب في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية التي بعدها في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه آيتان شملت جل أحكام الفرائض. والآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. هذه ثلاث آيات جمعت أحكام المواريث. والسنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس الذي معنا الآن سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها الحديث. نعم. وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة. وإجماع الأمة على أحكامها في الجملة على أحكام الأمة مجمعة على قسمة المواريث على ما فرض الله جل وعلا. وإن وجد خلاف بسيط في بعض المسائل وفي بعض الأنصبة وفي التعدد مثلا في من يأخذ الثلثين هل البنتان والأختان يأخذن الثلثين أم يشترط أن يكون البنات ثلاث وأما الأخوات فقد نص عليه أنه يأخذ الثلثين الأختان فأكثر. نعم. يعني فيه خلاف بسيط منصوص عليه في مواطنه اختلف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء. هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى. قد يقول قائل لما تولى الله جل وعلا قسمة المواريث مع أن الله جل وعلا وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان أنصب الزكاة وما يجب وما يخرج منه الزكاة وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان أركان الصلاة وأحكام الصيام وغير ذلك من الأمور وكلها الله جل وعلا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبينها للأمة. الفرائض تولاها جل وعلا بذاته. لما؟ يقول لأن الأموال محط الأنظار ومطمع الأطماع يحرص عليها الناس ويريدونها. والغالب أن المواريث لمن؟ لامرأة أو طفل قاصر أو صغير ونحو ذلك. فالله جل وعلا بينها حتى لا يطمع فيها طامع لأنها منصوص عليها في كتاب الله. كما حيث جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان لسعد قالت يا رسول الله إن سعد استشهد معك في أحد وإن عم البنتين أخذ المال وإنهما لا ينكحان إلا بمال فهما في أمس الحاجة إلى المال للنفقة وللزواج والعم أخذ المال كله لأنه قال هذه صغيرة ولا تحتاج إلى مال وأخذ المال. فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم نصيب البنتين وما بقي وبين جل وعلا ذلك في كتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عم البنتين وقال أعط البنتين الثلثين وأعطى الزوجة الثمن وما بقي فهو لك. بدل من يأخذ المال كله أخذ منه الثلثان وأخذ منه الثمن والباقي يأخذه هو تعصيبا لأنها أبقته الفروض. نعم. وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها وأشار إليها بقوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهذه قسمة عادلة مبينة على مقتضى المصالح العامة، والإشارة إلى شيء مما فهم من العدل. والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا، وتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية بهداية ونور يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة. بعد قسمة الحكيم الخبير يأتي دعاة التجديد من المستغربين ليغيروا حكم الله تعالى ويبدل. هذا رد على من يعترض على قسمة الجبار جل جلاله، فهو أعلم بمصالح عباده وبين أحكام الدين، وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم يأتي صغار الأفكار والعلوم والأراذل فيعترضون على قسمة الله جل وعلا، لما أعطى هذا كذا ولما أعطى كذا، وهو جل وعلا أعلم بمصالح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم. ليغيروا حكم الله تعالى ويبدلوا قسمته بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا، زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والحق أن هؤلاء المهووسين جهلوا القوانين السماوية والأوضاع الأرضية، فنعقوا بما لم يسمعوا، وهم في نقيقهم بين امرأة أحست بمركب نقصها فأرادت أن تخرج على شريعة الله، وبين منظرف يريد التزيين بالإلحاد والزندقة، وبين ناعق بما لا يسمع، إن هو إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. وهذا العلم علم شريف جليل، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وقد يراد بالفرائض هنا الأحكام العامة، وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر وأطالوا الكلام عليه، ويكفي في تعلمها. خدمها علماء السنة رحمة الله عليهم، خدموا الفرائض وألفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة والمتوسطة، ومنها ما هو نظم لأنه أسهل وأسرع للحفظ، ومنها ما هو نثر. نعم. ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: فقد أحاطت بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر. وسنورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام لتكمل الفائدة في هذا الكتاب فيغني عن المطولات. فللإرث أسباب ثلاثة: الأول النسب، وهي القرابة لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أسباب الميراث النسب والنكاح والولاء، لا سبب غير هذه مجمع عليه. فمثلا شخص أسلم على يد شخص ليس سببا لميراثه منه، الجار لا يرث من ميراث جاره، وهكذا. فهذه الأسباب هي التي أجمع عليها، وهي النكاح والولاء والنسب. نعم. والنسب هو القرابة، والنكاح هو عقد زوجية الصحيح، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الثاني النكاح الصحيح لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. الثالث الولاء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الولاء لحمة كلحمة النسب. وأما غير هذه الثلاثة فلا تكون سببا للإرث على المشهور عند العلماء، فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة حصل التوارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح. وللإرث موانع إذا قوله حتى في الولاء يعني من الطرفين، لأن القرابة من الطرفين يتوارثان الاثنان، والزوجية من الطرفين كذلك، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، والولاء من طرف واحد. يقول حتى في الولاء من الطرفين على الصحيح، على القول الآخر، ويرجحه المؤلف رحمه الله أن المعتق يرث المعتق إذا لم يوجد له وارث سواه. أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل لا وارث له أعطى ماله لعتيقه. نعم. وللإرث موانع إذا وجدت أو وجد شيء منها، يعني قد توجد أسباب الإرث لكن يوجد موانع، فالسبب موجود لكن المانع موجود فيمنع الميراث، وإن كان السبب موجود مثل موانع الإرث الثلاثة وهي الرق والقتل واختلاف الدين. قد يكون مثلا هذا الرجل مات وله ابن لكن ابنه كافر، فهل يرثه؟ فيه نسب، في قرابة، لكن وجد مانع من توريث الابن وهو اختلاف الدين. الابن قتل أباه فهل يرثه؟ لا، يعامل بنقيض قصده، لأنه قتله ليظفر بالمال فيعامل بنقيض قصده. مثلا الابن رقيق والأب حر، خلف الأب مالا والابن رقيق مملوك لزيد من الناس، فهل يرث الرقيق؟ لا، ما يرث، لأنه لو ورث أخذه السيد، لأنه لا يبقى له شيء هو، وإنما يأخذه سيده، وسيده يأخذ ماله، فكأننا ورثنا أجنبي، فلذا الرقيق لا يرث. وللإرث موانع إذا وجدت أو وجد شيء منها امتنع الإرث وإن وجد سببه، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. وموانع الإرث ثلاثة: الأول القتل، فمن قتل مورثه أو تسبب لقتله بغير حق فلا يرثه ولو بغير قصد، من باب ولو بغير قصد، لأنه قد يتظاهر المرء أنه قتل بغير قصد وهو قاصد، فسدا لهذا الباب حتى وإن كان بغير قصد فإنه لا يرث، يحرم من الميراث لأنه تسبب في قتل مورثه، بخلاف إذا قتله بحق فإنه يرثه. فمثلا ثلاثة إخوة، أحدهم اعتدى على الآخر فقتله، من بقي؟ بقي اثنان من الإخوة الثلاثة، فالأخ الثالث يطالب القاتل بالقصاص، يقول هذا أخوي قتل أخي كذلك، أنا أطالبه بالقصاص، فمن حقه أن يقتل أخاه قصاصا ويأخذ ماله ميراثا، لأنه قتله قصاصا بحق، يقول قتل أخي فأنا أطالبه حتى لا يتعدى الإخوة الآخرون في قتل إخوانهم، أطالب بالقصاص، فيمكن منه ويقال اقتل أخاك هذا، لأنه قتله بحق ويأخذ ماله ميراثا. نعم. من باب من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في حق العامد، ومن باب سد الذرائع في حق غيره، غير العامد من باب سد الذرائع، لأنه قد يتظاهر المرء أنه غير عامد فإذا به عامد ولا ندري عما في قلبه، فسدا للذرائع ما يورث القاتل إلا إن كان قاتلا بحق. لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ وغيره. نعم. الثاني الرق: فلا يرث العبد قريبه، لأنه لو ورث لكان لسيده. يعطي، يأخذ المال ويعطيه أجنبي، فالرقيق لا يرث. نعم. وكذلك المملوك لا يورث لأنه لا يملك، إذ أن ماله المملوك لا يورث لأنه لا مال له، هو وما بين يديه من المال لسيده. الثالث اختلاف الدين، ويأتي بيانه في حديث أسامة رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. استثنى بعض العلماء رحمهم الله توريث الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام، وسيأتي هذا إن شاء الله. يعني إذا مات الرجل وله أقارب مسلمون وغير مسلمين، وغير المسلم نقول إذا أسلمت قبل أن تقسم التركة نجعل لك فيها نصيب، هذا ترغيب له في الإسلام لعله يسلم طمعا في المال فيورث لأجل رغبة في إدخاله في الدين الإسلامي. نعم. الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني صاحب الفريضة أعطوه فريضته. أعطينا صاحب الفريضة فريضته، هلك هالك عن زوج وأقارب آخرين، إخوة وأخوات مثلا، أعطينا الزوج فريضته وهي النصف، ما بقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم، الأم صاحبة فرض، نعطي الأم فرضها وما بقي للعصبة. ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفرائض ما فرض الله لهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر في أقرب العصبة يعطى إياه، إن كانوا متساوين اشتركوا فيه، وإن كان أحدهم أقرب من الآخر أو أقوى منه أعطي القوي الأقرب. وفي رواية أخرى: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، يعني اقسموه على ضوء قسمة الله جل وعلا، لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بمعنى الرواية الأولى، اقسموها على كتاب الله لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا، فإن بقي شيء بعد القسمة فيعطى لأولى رجل ذكر. نعم. المعنى الإجمالي: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة تركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، ويعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة واردة في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس. والنصف والربع والثمن، أو تقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، وهما ستة، الثلثان والثلث والسدس، النصف والربع والثمن. هذه الفروض الواردة في كتاب الله تعالى. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي تأخذه الأم أحيانا وأحيانا يأخذه الجد. نعم. فما بقي بعدها فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، لأنهم الأصل في التعصيب، فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت، كما يأتي بيانهم قريبا بعد بيان أصحاب الفروض إن شاء الله تعالى. خلاصة عن الإرث وكيفيته مستقاة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل. نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى على توريثهم وقدر فروضهم، حتى إذا علمنا ما لهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض وهم العصبات. فالفروض، إذن الميراث بين أصحاب الفروض والعصبة، ولا يعطى عاصب حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فيبدأ بأصحاب الفروض أول، يعطون فرضهم في كتاب الله، وما بقي يكون للعاصب، وأحيانا يسقط العاصب وأحيانا لا يسقط. ما تستغرق الفروض مع وجوده، ما تستغرق الفروض التركة، يبقى نصيبه ضروري، مثل الابن والأب والجد، هؤلاء ما يمكن أن تستغرق الفروض التركة، لا بد أن يبقى لهم إذا وجدوا مع الورثة. فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ولكل فرض صاحبه أو أصحابه. قد يكون صاحب الفرض واحد، وقد يكون صاحب الفرض مجموعة، مثل أصحاب النصف، أصحاب النصف كلهم أفراد، ما يشترك في النصف اثنان، لأن النصف يأخذه الزوج وتأخذه البنت وتأخذه بنت الابن وتأخذه الأخت الشقيقة وتأخذه الأخت لأب، والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره، قول الرحبي رحمه الله في الرحبية. فالنصف أهله خمسة وكلهم أفراد، ما يجتمع في النصف اثنان. نعم. أولا النصف، ويكون للبنت ولبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن بنت. ما فرض للبنت، فبنت الابن إذا لم تكن البنت موجودة تحل محلها. نعم. وهذا التوريث بالإجماع بشرط ألا يكون معهن غيرهن من الأولاد. إذا لم يكن معهن مع غيرهن، إذا كان معهن من الأولاد ما يأخذنا، ما تأخذ البنت ولا بنت الابن النصف. نعم. وهو أي النصف فرض الزوج أيضا، بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا كان للزوجة ولد سواء من هذا الزوج الوارث لها أو من زوج قبله فإنه يحجب الزوجة من النصف إلى الربع سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى. فالولد في باب الفرائض يشمل الذكر والأنثى لقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فباب الفرائض ما يقال ولد إلا ولد الأم، يقال ولد الأم الذي هو الأخ من الأم لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى، وأما غيرهم فيقال ابن أو أخ للذكر، ويقال بنت وأخت للأنثى وهكذا. وهو أي النصف فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية التي في آخر سورة النساء. نعم. وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثانيا الربع، ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث والزوجة أو الزوجات، وتكون واحدة وتكون اثنتين وتكون ثلاث ويكون أربع، لهن الربع بشرط عدم الولد، والزوج يأخذ الربع بشرط وجود الولد ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وهو أي الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الزوجة أو الزوجات يأخذن الربع مع عدم الفرع الوارث للمتوفى إذا لم يوجد له فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى أو من ولده لصلبه أو ولد أولاد بنيه. ثالثا الثمن للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث بقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني الزوجة أو الزوجات قد تكون الزوجة واحدة مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، زوجتان يأخذن الثمن، ثلاث زوجات يأخذن الثمن، أربع زوجات يأخذن الثمن مع وجود الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث يأخذنا الربع. نعم. رابعا الثلثان للبنتين ولبنتي الابن إذا لم يعصبن، إذا لم يكن معهن أخوهن بالنسبة للبنات، وبنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن أو إخوانهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. ودليل توريثهما الثلثين حديث امرأة سعد بن الربيع حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما. على طريقة الجاهلية، هذا في صدر الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، لما مات سعد رضي الله عنه شهيدا في أحد جاء أخوه وأخذ ماله، لأنهم في الجاهلية كان الميراث للأقوى للكبير لمن يحمي الذمار ويأخذ الغنيمة كما يقولون. يقولون كيف نورث أطفال صغار أو بنات أو نساء؟ لا، هذول ما لهم نصيب في الميراث، وهذا الجور والظلم، هذا أحق بالميراث من غيرهم، والله جل وعلا جعل لهم حقهم وبينه سبحانه في كتابه. وقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. ونزلت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع من نفسه، وإنما وعد المرأة قال يقضي الله في ذلك، ننتظر ما يأتينا من الله جل وعلا. ونزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما عمهما الذي أخذ المال كله دعاه، فقال أعطِ ابنتي سعد الثلثين وأعطِ أمهما الثمن وما بقي فهو لك، رواه أبو داود وصححه الترمذي. فتكون المسألة من 24، لأن فيها ثمن وثلثان، الثلثان من 3 ممكن لكن ليس لها ثمن، الثلثان تخرج من 6 لكن ليس لها ثمن، الثمن يخرج من 8 لكن ليس لها ثلثان، 9 لها ثلثان ولكن ليس لها ثمن، 12 لها ثلثان لكن ليس لها ثمن، وإنما يجتمع الثلثان والثمن في أصل 24. المسألة من 24 لابنتي سعد رضي الله عنه الثلثان وهما 16، ولزوجة سعد الثمن 3 مع 16 كم يصير؟ 19. كم بقي من 24؟ بقي 5 يأخذها العم تعصيبا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، وأصحاب الفروض البنات لهن ثلثان والزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث. بقي بعد الثمن والثلثين 5 من 24. وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنتان وبنتا الابن أولى بالثلثين من الأختين، وأن ميراث البنتين للثلثين ثابت في حديث سعد هذا، وبالقياس على الأختين، إذا كانت الأختان يأخذن الثلثين فمن باب أولى تأخذه البنتان لأنهما أقرب. نعم. وأما الثلاث من البنات وبنات الإبن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وبإجماع العلماء والمراد بالاثنتين بنتا الأبوين وبنتا الأب، وقاسوا ما يعني سواء فيأخذنه الشقائق بنتان أو أكثر، فإن لم توجد الشقائق أخذنه الأخوات لأب. نعم. أما الأخوات لأم فلهن الثلث مهما كثرنا، إذا كانت واحدة لها السدس، وإذا كنا اثنتين فأكثر فلهن الثلث سواء كانوا ذكور وإناث أو ذكور فقط أو إناث فقط، لأولاد الأم الثلث إذا زادوا عن واحد. نعم. وقاسوا ما زاد على الأختين عليهما. خامسا الثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة، فدليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فمعناه أنه إذا كان له ولد فلا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذه إذا لم يكن له ولد. ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فإن لم يكن له إخوة فلأمه السدس. فدل على أنه إذا كان له إخوة فالأم لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ السدس. فإن لم يكن له أخوة وإن كان له إخوة فلأمه السدس وإن كان له إخوة فلأمه السدس. كتابة فيها تحريف. فإن كان له إخوة فلأمه السدس في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة صحها فإن كان له إخوة فلأمه السدس لقوله تعالى صحيحة وهو فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الإخوة لأم أولاد الأم ذكور أو إناث. نعم. وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم. سادسا السدس فرض الأم مع وجود الورثة من الأولاد أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم هذه صحيح. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عدلوا تلك على ضوي هذه. نعم. وللجدة أو الجدات وإن علون بمحض الأمومة وكذا من أدلى منهن بأب وارث. وقد ورد الجدة والجدات إذا تعددت الجدات فإن كانت منزلتهن واحدة اشتركنا وأكثر ما يجتمع ثلاث جدات. فإن كانت إحداهن أقرب من الأخرى أخذت السدس وسقطت البعداء. ومثلا إذا كانت أم وأم أبي أب فتأخذ أم الأم السدس لأنها أقرب. وإذا كانت أم أب مثلا ومعها أم فتأخذ السدس أم الأب لأنها أقرب. فإذا تساوينا أم وأم أب وأم أبي أب ثلاث يعني واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب أم أبي الأب وأم أم أب يشترك الثلاث في السدس. وقد ورد في إرثهن آثار وشرط إرثهن عدم الأم ويشتركن إذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت وهو أي السدس فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بإجماع العلماء لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولا يورث كلالة يعني ليس له ولد ولا والد. الكلالة من ليس له ولد موجود وليس له والد فهذا الذي يرثه الأخ لأم. وأما إذا كان له ولد فالولد ذكرا كان أو أنثى يحجب ولد الأم وكذلك الأب وآباؤه يحجبون ولد الأم. إذن ما يرث ولد الأم إلا في الكلالة والكلالة من ليس له والد ولا ولد حتى البنت تحجب ولد الأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وله أخ أو أخت المراد من الأم, وهي قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما يقرؤونها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. نعم. وتقدمت قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وهو أي السدس فرض بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال أقضي فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. بنت الابن مع وجود البنت التي أقرب منها إذا أخذت البنت النصف فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين, لأن الله جعل للبنات الثلثين. البنت القربة أخذت النصف, ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس, فتأخذه بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن, يعني بنت الابن وإن نزلت إذا لم يوجد من هو أقرب منها تأخذ النصف, البنت التي تأتي أنزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين. ومثل بنت الابن مع البنت الأخت لأب مع الأخت مع الشقيقة قياسا عليها. كذلك إذا الشقيقة تأخذ النصف والشقيقتان يأخذن الثلثين, إذا لم يوجد إلا شقيقة واحدة أخذت النصف, وجد معها أخت لأب فالأخت لأب تكمل الأخت الشقيقة فتأخذ بقية فرض الأختين سواء كانت واحدة أو أكثر فيعطينا السدس تكملة الثلثين, لأن الله جل وعلا جعل للأختين الثلثان فأكثر, الأختان فأكثر يأخذن الثلثين, ما وجد إلا واحدة شقيقة فتأخذ النصف لأن الله فرض لها النصف, وجد أخوات لأب معها فيأخذن السدس تكملة الثلثين مثل بنت الابن مع البنت, فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين مع البنت, الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. والسدس للأب أو للجد عند عدم الأب ومع وجود الفرع الوارث. مع الفرع الوارث يأخذ الأب السدس, مع وجود الأب يأخذ السدس الجد. هذه هي الفروض الستة المذكورة في القرآن الكريم وهؤلاء هم أصحابها وكيفية أخذهم لها. نعم, هذه كيفية أخذهم لهذه الفروض, بقي موضوع التعصيب في الأسبوع القادم إن شاء الله, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل تجزئ البقرة التي يريد يزيد عمرها عن سنتين عن سبعة أشخاص في الأضحية, أيهما أفضل, الاشتراك مع سبعة أشخاص في الأضحية في بقرة أم أن يضحي بشاة من المعز أو الغنم؟ البقرة في الأضحية تجزي عن سبعة بشرط أن تكون تم لها سنتان فأكثر, والبدنة البعير يجزي عن سبعة كذلك بشرط أن يكون تم له 5 سنين. والمعز يجزي عن 1 تم لها 1 سنة، والظأن عن 1 يشترط أن يكون تم لها 6 أشهر. هذه أسنان الأضحية، والمعز والظأن عن 1، والبقرة والبدنة البعير عن 7، كل واحد منها عن 7. وسبع البقرة أو سبع البدنة يجزي عن 1، لكن الشاة من الظأن أو المعز أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة. تقول: هل يجوز لامرأة أن تسافر من مصر إلى مكة برا مع ابنها الأكبر عمره 12.5 والأصغر عمره 11.5 والذين لم يبلغ الحلم، وهل يجزئان عن المحرم البالغ؟ يجوز هذا، لأن ما دام معها 2 من أولادها، واحد عمره 12 سنة وزيادة والثاني 11 سنة وأشهر، فالواحد منهما يكفي محرما والحمد لله، لأنه أوشك على البلوغ وقد يبلغ وهو ابن 10 سنين الولد. يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة وكم مرة ترفع؟ يستحب رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 4 استحبابا لا وجوبا. يقول: في حديث امرأة ابن سعد بن الربيع، ما معنى قوله لا ينكحان إلا بمال؟ هل معنى هذا أن المرأة هي التي تدفع المهر وتجهز الزواج عكس ما نراه اليوم؟ لا يا أخي، المهر يدفعه الرجل، وهذا هو المعروف في صدر الإسلام إلى يومنا هذا بين المسلمين. وإنما المرأة إذا صار عندها مال وصار ذات مال يرغب فيها، وإذا كانت فقيرة والزوج فقير قد لا يرغب الزوج في فقيرة مثله، يبحث عن من يمكن تساعده في أموره، وقد تحتاج إلى بعض المال لتكاليف الزواج أو مثلا الاستعداد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تنكح المرأة 4، وذكر منها لمالها. يعني كثير من الأزواج يحرصون على نكاح المرأة ذات المال ليستعينوا بمالها، أو على الأقل تكفي نفسها إذا كانت ذات مال، ما تحتاج إلى شيء من الزوج. وإذا كانت فقيرة والزوج فقير، فالزوج الفقير مثلا إذا تيسر له زوجة تكافي نفسها أو تساعده في بعض الأمور يحرص عليها. وليس معنى هذا أن المرأة في صدر الإسلام تدفع المهر، لا، وإنما المهر في صدر الإسلام على الزوج هو الذي يدفعه، كما نص الله جل وعلا عليه في كتابه العزيز. يقول: مات رجل وهو مشرك وترك مالا وأوصى لأخيه المسلم، فهل يحل له أن يأخذه؟ نعم، إذا أوصى له بوصية يصح. كذلك ما لو أوصى المسلم لأخيه مثلا اليهودي أو النصراني ترغيبا له في الإسلام وتأليفا له، قال: أعطوا أخي كذا وصية، فالوصية غير الفريضة. الله جل وعلا ما فرض للكافر في مال المسلم شيء، لكن إذا وصى المسلم لقريبه الكافر حتى ولو وصى لجاره أو لزميله أو نحو ذلك صح، لأن باب الوصية غير باب الفرض المقدر. يقول: وقفت أرضا لبناء مركز إسلامي على نظر عمر أحد وقام عمر ببناء المركز وفتح والحمد لله، فهل لي الآن أن أغير الوقف تكون تحت نظر أولادي؟ أنت إذا وقفت شيئا ما معناه أنك أخرجته من ملكك لله تعالى، فليس لك به التصرف. الناظر من حقك أن تعينه أول الأمر، فإن إذا أردت عزله فلا تملك ذلك، وإنما يملك الحاكم الشرعي عزله إذا أساء، وأما إذا لم يسئ فهو أولى من غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.